بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون طرق العلم ليفوزوا ويسهل لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم إخوتي الأحبة، كما تعلمون، في هذه الحصة نتدارس فيها مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله، ومن ثم نقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. والمقدمة أخوتي الكرام هي المقصودة بالجزرية، وتوصلنا في الدرس الماضي أخوتي الكرام في أبيات أحكام النون الساكنة والتنوين، وانتهينا ولله الحمد من الحكم الأول وهو الإظهار عند قول الناظم رحمه الله: فعند حرف الحلق أظهر. اليوم إن شاء الله نواصل ما تبقى من هذه الأحكام، وكما ذكرنا في الدرس السابق إخوتي الكرام أن الناظم رحمه الله يذكر هذه الأحكام بأنها أربعة في قوله: وحكم تنوين ونون يلفى، ثم عددها إجمالا فقال: إظهار، إدغام، وقلب، إخفى. ثم بدأ بالتفصيل ففصل في الأول وقال: فعند حرف الحلق أظهر، أي حكم الإظهار. وتكلمنا وشرحنا هذا الكلام أو قول الناظم رحمه الله بالتفصيل. فاليوم إن شاء الله نذهب إلى قول الناظم: إدغام من الشطر الأول، من الشطر الثاني من البيت الأول: إظهار، إدغام، وقلب، إخفى. فيفصل فيه الناظم رحمه الله في قوله: والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم. هذا هو القسم الثاني. والإدغام أخوتي الكرام عند الناظم رحمه الله أيضا يقسمه إلى قسمين، فهذا هو القسم الأول، والقسم الثاني سوف يأتينا بإذنه تعالى في قوله: وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. فقول الناظم رحمه الله أخوتي الكرام: والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم، وفي نسخة أخرى بدل كلمة لزم أتم، أي لا بغنة أتم، وهي النسخة المتقدمة. أما النسخة الأخيرة والتي ضبطت من فم الناظم كما ذكر الشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله المتوفى 870 هجرية، وهو من تلامذة ابن الجزري، في كتابه الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، فقال أن هذا هو اللفظ الأخير للناظم في قوله لزم. وإلا أنه ورد في بعض النسخ أتم، كما هو في نسخة الإمام الأسطلاني رحمه الله في كتابه الموسوم باللآلئ السنية أو اللآلئ السنية في شرح المقدمة الجزرية، وأيضا كما هو في كتاب الجواهر المضية على المقدمة الجزرية للشيخ سيف الدين البصير رحمهم الله جميعا. فإذا معنا نسختين، النسخة المتقدمة أي كما قال الشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله أن النسخة المتقدمة من فم الناظم كانت بأتم، ثم النسخة الأخيرة فهي بلزم، وهي ما أخذناها أيضا على مشايخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. والمراد من اللفظين واحد إن شاء الله، وسوف يبين هذا في الشرح. فقلنا هذا الحكم الثاني وهو الإدغام، وقد قسمه الناظم رحمه الله إلى قسمين، فهذا هو القسم الأول وهو المعني بالإدغام بغير غنة. فإذا هناك قسمان، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فبدأ الناظم رحمه الله بالإدغام بغنة، وكما تعلمون أخوتي الكرام قد مر معنا تعريف الإدغام في قول الناظم رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وهنا نستطيع أن نحصر إدغام النون الساكنة والتنوين في قول، هو إدخال النون الساكنة وإن كان تنوينا في الحرف الثاني، وهي المجموعة في كلمة يرملون أو يرملون بفتح الميم أو بضمها، بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني سواء كمل التشديد أو نقص، وهو متوقف على بقاء الغنة أو عدمها في الحرف الثاني، وهو لا يكون إلا من كلمتين وفائدته التخفيف. فهذا إذن أخوتي الكرام التعريف الخاص بإدغام النون الساكنة والتنوين، وقد عرفناه في الدرس في دروس سبقت كما قلنا في قول الناظم: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فكان هناك الإدغام عام وهنا الإدغام خاص. فإدغام النون الساكنة والتنوين أخوتي الكرام في اللام والراء كما قال الناظم إدغاما بغير غنة، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. والإدغام إجماع، والإدغام إجماع، وتركه لحن، وتركه لحن لما كان فيه اتفاق بين النحاة والقراء. وقلنا سابقا إن كنتم تتذكرون أخوتي الكرام قاعدة ولا بد من أخذها أيضا هنا: كل ما اتفق عليه القراء والنحاة فتركه لحن، كل ما اتفق عليه القراء والنحاة فتركه لحن. فإذا ليس هناك من علماء التجويد ولا من علماء اللغة لم يذكروا بأن هناك إدغام إذا وردت النون الساكن أو التنوين وبعدها حرف اللام أو الراء فإن النون أو النون الساكن أو التنوين تظهر، ولكن الجميع قالوا بالإدغام. فإذا هناك اتفاق بين القراء والنحاة، فمن ترك هذا الاتفاق أخوتي الكرام وقع في اللحن. أما بالنسبة للغنة فهي مختلف فيها، الغنة التي في اللام والراء هل فيها غنة أم لا، فهذا مختلف فيه بإظهار هذه الغنة في اللام والراء أو عدمها كما هو عند الجمهور. ولذا قال الناظم رحمه الله: لا بغنة لزم، وهذا إشارة على الخلاف الواقع بين بعض القراء في الإدغام في الراء واللام بغنة أو بغير غنة. ومن العلماء كالداني رحمه الله قال بعدما أو قال بإجماع القراء، قال الإدغام إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بعدم الغنة بإجماع القراء، وهذا مما أخذ به الداني رحمه الله وقال في منبهته لكن صوت النون عند اللام والراء يذهب بالإدغام في مذهب الكل من القراء كذا أخذناه من الأداء. أعيد الأبيات التي ذكرها الإمام الداني رحمه الله في الأرجوز المنبهة، قال لكن صوت النون عند اللام والراء يذهب بالإدغام في مذهب الكل من القراء كذا أخذناه من الأداء. وقال أيضا في التيسير أي في كتابه التيسير اجتمعوا على إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال مكي في الرعاية ذهاب الغنة في إدغامهما في اللام والراء هو المشهور المأخوذ به، فهذا أيضا كلام مكي رحمه الله بأنه يرى الإدغام في النون في الراء واللام بغير غنة، وهذا هو يقول هو المشهور والمأخوذ به. وقال الشاطبي رحمه الله وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وهذا أيضا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. وابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في المجلد الثاني صفحة 24 في بداية قوله قال هذا هو مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد. نعم هذا ما قاله أيضا في سوف يأتينا إن شاء الله هذا من ضمن إن شاء الله الشرح، بارك الله فيك أخي حكيم. نعم فقلنا إذن قال في النشر في أول كلامه هو هذا هو مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد، أي بعدم إظهار هذه الغنة. ثم قال وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء، ثم في نهاية حديثه عن حكم إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء في النهاية قال وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طريق كتابنا نصا وأداء، أي من كتابه النشر، عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص، وذكر حفص بالذات. قال وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم. وقال ما ذكره الآن الأخ حكيم بارك الله فيه ذكر الإمام الجزي رحمه الله في الطيبة قال وادغم بلا غنة في لام وراء وحق وخلف وإن هو ناف، يعني استدرك عليه المسألة فقال لو قال بمعنى آخر أنه فقط ليس يعني أن لورش رحمه الله ليس هناك غنة من طريق الأزرق وإنما هو من طريق الأصبهاني، فقال البعض يعني لو قال في بيتي وهي لغير صحبة جواد ترى كان أفضل، لكي يعني يحترز من طريق الأزرق لورش. فإذا هناك أخوتي الكرام خلاف في إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء، منهم من قرأ بالغنة ومنهم وهم الجمهور قرأوا بترك هذه الغنة. إذن هناك من الطرق بإدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغنة، ولكنه غير مشهور. وإذا قرأ به القارئ عليه أن يلتزم بمسائل الطريق، بمسائل هذا الطريق الذي يقرأ منه. فإذا أراد أن يقرأ القارئ بإدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء أخوتي الكرام، عليه أن يلتزم بالطريق الذي يؤدي إلى الإتيان بالغنة في اللام والراء. وعليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة لوجه الإدغام، الآن علمنا أنه أخوتي الكرام الإدغام واجب إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها الراء، فالإدغام واجب. ولكن اختلف القراء على هل هناك غنة أم لا، فالجمهور على عدم الغنة. وأما البعض كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبته وفي نشره، هناك من يأتي بهذه الغنة، ومنهم من فصل في هذا الأمر فقال ما كان مقطوعا، أي مثال مثلا أن كانت مقطوعة النون عن اللام فجاز له الإتيان بالغنة في من قرأ بالغنة، وما كان موصولا أي مثال ألا أو ألا فلا يجوز له الإتيان بالغنة. فهذا تفصيل يعني فقط نذكره أخوتي الكرام لكي يعني لو قرأه القارئ في أي كتاب من هذه الكتب فهم ما يقال في هذه المسألة. أما بالنسبة أخوتي الكرام لوجه الإدغام في اللام والراء، أي العلة التي سببت إدغام النون الساكنة هذه في اللام والراء، قال العلماء تقارب مخرجيهما، أي مخرج النون مع الراء والنون مع اللام، وهذا عند الجمهور. هل هناك أخوتي الكرام ممن قال بالتجانس؟ هل هناك تجانس بين النون واللام والراء أم لا يوجد فقط التقارب؟ نعم بارك الله فيكم، هل يوجد أم لا؟ إذن يوجد وهو عند الفراء. نعم أحسنتم، فهو يوجد أيضا التجانس. نعم والتجانس عند الفراء. نعم هناك تقارب عند الجمهور بين النون واللام والراء، وتجانس بين النون واللام والراء، أي ذكر الفراء رحمه الله بأن النون واللام والراء من مخرج واحد، فلذا أصبحت المخارج عنده 14 مخرجا، فجعل النون واللام والراء مخرجا واحد، وأسقط مخرج الجوف وجعل الألف من مخرج الحلق، والواو من مخرج الشفة، والياء من مخرج وسط اللسان كما بيناه في باب المخارج. نعم فإذا أخوتي الكرام الإدغام هناك سبب له التقارب عند الجمهور والتجانس عند الفراء. أما بالنسبة لمن طبعا وهم الجمهور بعدم الإتيان بالغنة، قالوا المبالغة في التخفيف، المبالغة في التخفيف في وفي بقائها ثقل ما، قالوا إذا بقيت هذه الغنة أصبح هناك ثقل في لفظ اللام أو الراء. وأيضا نقول أخوتي الكرام أن الأصل في الإدغام، ما هو أخوتي الكرام الأصل في الإدغام؟ عندما نقول الإتيان بالغنة بمعنى إدغام الناقص، وإذا قلنا بعدم الإتيان بالغنة هو الإدغام التام. والأصل في الإدغام ما هو؟ هل هو الناقص أم التام؟ الأصل في الإدغام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم التام أحسنتم، التام هو الإدغام الأصل، الأصل في الإدغام هو التام. نعم. فإذا نقول وأيضا لأصل الإدغام أنه تاما، أي حق الإدغام ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته وتصييره بلفظ الثاني، كما قال الإمام مكي رحمه الله في كتاب الرعاية، قال حق الإدغام ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته وتصييره بلفظ الثاني. هذا بالنسبة أخوتي الكرام لإدغام النون الساكنة في اللام والراء. الأمثلة أخوتي الكرام، لو أتينا بالأمثلة، ما هي أمثلة النون الساكنة التي تأتي بعدها اللام أو الراء أو التنوين ويأتي بعده لام أو راء؟ ما هي الأمثلة؟ من ربكم، أحسنت أخي بن النيل، من ربكم. نلاحظ كيف الإدغام أخوتي الكرام، من ربكم، نحن نقول النون الساكنة أو التنوين في اللام والراء. إلى الآن لم ندخل على الواو. نعم، أين الأخوة والأخوات؟ لا توجد أمثلة؟ الأمثلة كثيرة، نريد المشاركة، أستطيع أن أذكرها لكم الآن. نعم، من له من لدن ما للبدا، أحسنتم. قل ربي، لا قل ربي هذه للام أخي حكيم، نحن نتكلم عن النون الساكنة والتنوين. نعم، من لدن، نعم، غفور رحيم، غفور رحيم. إذا أخوتي الكرام اللفظ في إدغام النون الساكنة، نعم، من رسول، من رسول. فإذا اللفظ هو المهم الآن معنا. إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها الراء أو اللام، لابد أن ندغم، لابد أن ندغم النون الساكنة هذه أو التنوين في الراء أو في اللام إدغاما تاما كامل التشديد. من ذا أعرف ماذا يكتب. نعم، هدى للمتقين، الرآه، نعم، الرآه، نعم. فإذا لا نقول أن رأى، لا نظهر هذه النون ولا نأتي بالغنة على القول المشهور، لا نقول الرآه، عليكم السلام ورحمة الله، ولا نقول هدى للمتقين، لا نقول هدى للمتقين، هدى للمتقين، الشدة الكاملة. وهذا معنى التمام أخوتي الكرام، أي تمام الشدة، محض الإدغام، كمال الشدة، كمال الإدغام. على أي مسمى سمي هذا؟ فهو عندنا الإدغام بمعنى التام، وعليكم السلام ورحمة الله. تبقى مسألة أخوتي الكرام في مسألة إدغام النون الساكنة أو التنوين في الراء واللام. قبل أن ندخل على هذه المسألة، عندما كتبتم الأمثلة أخوتي الكرام لم تكتبوا مثال للنون الساكنة مع اللام أو الراء في كلمة واحدة، لم تكتبوا هذا. لماذا أخوتي الكرام؟ لماذا لم نأتي بمثال للنون الساكنة في كلمة واحدة مع اللام والراء؟ لأن شرط الإدغام كونه من كلمتين، الإدغام في كلمتين، نبه عليها سابقا، شرط الإدغام أن يكون من كلمتين، الإدغام لا يكون إلا في كلمتين. نعم، هذا بمعنى أخوتي الكرام، بمعنى أنه يعني هناك مثال للنون الساكنة بعدها لام أو راء. هل هناك مثال للنون الساكنة وبعدها لام أو راء؟ واحرص على السكون في جعلنا. هذه اللام مع النون أخي آدم، نحن نتكلم النون مع اللام أو الراء. نعم، لا يمكن وجوده، أحسنت أخي شرف. وهذا أيضا بالإضافة إلى أن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، كذلك لا يوجد لا في القرآن ولا في اللغة، لا في القرآن ولا في اللغة لا توجد نون ساكنة بعدها راء أو لام، لا يوجد، لا يكون الحرف الأول نون الساكنة واللام متحرك. أخي شرف، يكون لابد أن تكون، نحن نتكلم عن الإدغام الصغير، أن يكون أول ساكن والثاني متحرك، ولكن لا يوجد مثال له لا في القرآن ولا في اللغة، لا في القرآن ولا في اللغة. فإذا هذا معنى أننا نقول أو نأتي بالأمثلة دائما من كلمتين. التنوين طبعا معروف أنه من كلمتين لأنه آخر الاسم. نأتي إلى المسألة الأخيرة الآن في حكم إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء. معنا في سورة القيامة: وقيل من راق، وقيل من راق. نعم، ماذا نسمي هذا أخوتي الكرام؟ ماذا نسمي هنا الحكم؟ سكت. نعم أحسنتم، سكت. وهذا السكت أخوتي الكرام يختص به حفص، يختص به حفص. فهنا الغرباء أخوتي الكرام، هل نستطيع أن نقول هذا مستثنى إذن؟ هل نقول إذن هذا مستثنى من حكم النون الساكنة والتنوين مع اللام أو الراء؟ هل نقول هنا في هذه المسألة تدغم النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء باستثناء النون في من راق عند حفص، في رواية حفص فقط؟ نعم، نحن نتكلم عن حفص الآن، نتكلم عن حفص الآن، نتكلم عن حفص. هل إذن نقول مستثنى في رواية حفص؟ شفاء تقول لا، لأنه سكت. ماذا يعني السكت؟ ماذا يعني السكت؟ لكي نتوصل أخوتي الكرام، لكي نتوصل أن ليس هناك التقاء، ليس هناك التقاء. السكت هو فصل بين الحرفين. نعم، هو فصل بين الحرفين. فإن لم يكن هناك التقاء بين النون الساكنة والتنوين لفظا في اللفظ، أي ليس هناك سكت، ليس هناك فصل، فهنا نستطيع أن نقول نعم، نستطيع أن نقول مستثنى. ولكن هذا خارج عن القاعدة أصلا. القاعدة لابد أن تكون ماذا؟ أن يكون هناك التقاء، لابد أن يكون التقاء. وهذا ما ذكره الإمام المرعشي رحمه الله في كتابه جهد المقل، فقال: هل نقول من راق أو ما شبهه مستثنى؟ فقال: لا، لأن السكت فاصل بين الحرفين، السكت فاصل بين الحرفين، فلا يوجد التقاء. فإذا القاعدة لابد أن نصححها، نقول إذا التقى بهذه اللفظة، إذا التقى، والالتقاء هنا في اللفظ أيضا، أي أن السكت منع الالتقاء. أحسنت أخي بنين، واضح أخوتي الكرام؟ هذا ما أردت أن أوصله وعليكم السلام ورحمة الله، أن أوصله لكم بارك الله فيكم في هذه الكلمة. انتهينا من إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء. الآن ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله: وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنونوا. فانتقل الناظم رحمه الله للقسم الثاني من الإدغام. قلنا أن الناظم رحمه الله كباقي العلماء يقسمون الإدغام، أو كالجمهور يقسمون الإدغام إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بلا غنة. فانتهى رحمه الله من القسم الأول وهو بلا غنة، من قوله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. وقلنا هناك أتم، وهذا لا بغنة لزم وأتم، قلنا هناك إشارة على أن هناك يجوز الإدغام بغنة، ولكن المشهور لا بغنة لازمة، أو بإدغام أتم، أي تام. نعم. فقول الناظم رحمه الله القسم الثاني وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنونو. طبعا أخوتي الكرام ممكن معكم طبعا بعض النسخ في هذه أو لهذه الأبيات، كيف تكتب كلمة يومن وأدغما بغنة في يومن؟ كيف تكتب هذه الكلمة في النسخ التي معكم؟ بالنون، نعم أحسنتم، بالنون، أليس كذلك؟ بالنون. وكلمة عنون كيف تكتب عندكم؟ بالواو. هل هناك عنون؟ الكل عنده بهذه الطريقة. طيب، إذن عند لفظ هذا البيت في كلمة يؤمن لابد من إشباع هذه النون، في اللفظ، وأدغما بغنة في يؤمن، ليس بالسكون كما نسمع في بعض التسجيلات، وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون، لا، لابد من إشباع هذه النون. ولكن في كلمة عنون أخوتي الكرام، سوف نأتي لكلمة عنون، عفوا، أقول نعم لا يستقيم النظم. نعم أحسنت، بارك الله فيك أخي حكيم. نعم، ولكني رأيت أخوتي الكرام في كما رأيتم أنتم في أكثر النسخ تكتب يومن بالنون دون الواو، دون واو بعدها، إلا ما جاء في نسخة طاش كبر زادة، وهذا الذي يسميه دائما من يقرأ في كتاب المنح الفكرية، يسميه الإمام ملا علي القاري، يسميه بالشارح الرومي، وهذا متوفى 968 هجرية، كتبها بالواو، كتبها يومن كما تكتبون الآن عنون، كتبها بهذه الطريقة. ورأيت أيضا في نسخة الشيخ عبد الدائم الأزهري المتوفى 870 هجرية، وهو كما قلنا قبل قليل من تلامذة ابن الجزري رحمه الله، كلمة عنون بالنون دون الواو، عنون بالنون دون الواو. وأظن من كتبها بغير واو هي مقابلة لماذا؟ ليؤمنوا. والملا علي القاري علق على هذه المسألة فقال رحمه الله في كتابه المنح الفكرية، قال: ويقرأ يؤمن بإشباع النون ولا يكتب بالواو في آخره كما في بعض النسخ، ولا يهمز يؤمن، لا تقال يؤمن بل يقرأ بالإبدال لتحصيل الواو في أصل الكلمة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا بالنسبة للفظ البيت. ولفظ آخر في نسخ أخرى أخوتي الكرام، قال الشراح: بدل عنون صنونو كما ذكرت في الشروحات، ولكن لم أجد من ينسبها لأحد من الكتاب. هذا أخي الحبيب فقط لفظ البيت، فقط للفظ البيت، عندما نريد أن نلفظ البيت لابد أن نلفظه أيضا لفظا صحيحا، فدائما نأتي إن كان هناك خلاف في اللفظ نأتي به، أو هل هو يختل في المعنى أو يختل في أمر، لا، فقط اختلال في وزن البيت، في وزن البيت. نعم، واضح أخي حكيم؟ نعم، بارك الله فيك. الآن نأتي إلى الشرح، بعدما تعرفنا على لفظ البيت نأتي إلى الشرح. نقول إذن كما ذكرنا في الدرس أو في عفوا في القسم الأول قبل قليل، أن الناظم يقسم الإدغام إلى قسمين في نظمه، فذكر فيما مر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو دعنا، فذكر فيما مر القسم الأول إدغام بغير غنة في اللام والراء، وها هو الآن يبين القسم الثاني للإدغام وهو الإدغام بغنة. الإدغام بغنة، لأنه ماذا قال؟ وأدغما بغنة، وهناك قال لا بغنة. نعم، أمر الناظم رحمه الله بالإدغام أيضا بقوله وأدغما، وهذا وأدغما فعل أمر أخوتي الكرام، ويؤكد عليه الناظم بالنون، بنون التوكيد الخفيفة، بنون التوكيد الخفيفة، أي فأدغم أيها القارئ النون الساكنة في هذه الحروف الأربعة، وهي المجموعة في قوله يومن، ومنهم من جمعها ينمو. ونقول للصغار عندنا نقول لهم مينو أو مينو، أي بمعنى الشبس الذي يأكلونه، نعم، لكي لا ينسونه. فإذن هذه الحروف أربعة، يومن تدغم النون الساكنة أو التنوين في هذه الحروف الأربعة، ولكن بغنة، ولكن ماذا؟ بغنة، أي مع إظهار الغنة في جميع ما يرد في القرآن الكريم، إلا ما استثناه الناظم، قال في قوله إلا بكلمة كدنيا عنونو، وقلنا هناك نسخ صنونو، إلا ما كان إذن في كلمة، إلا ما كان في كلمة. فإذن إخوتي الكرام، أينما وردت النون الساكنة أو التنوين فإذن بوجوب إدغامها في هذه الحروف الأربع إدغاما، عليكم السلام ورحمة الله، إدغاما بغنة، باستثناء إن وقع أي النون الساكنة مع أحد هذه الحروف الأربعة، مع أحد هذه الحروف الأربعة في كلمة. فأداة الاستثناء أخوتي الكرام إلا، استثناء من ماذا؟ في قول الناظم رحمه الله إلا، لأن هناك خلاف عند الشراح عندما قال إلا بكلمة، إلا أداة استثناء، مستثنى من ماذا؟ من الإدغام، لأن نريد من نص البيت، يعني من كلمة وأدغما، هل هو من كلمة وأدغما أم من كلمة يؤمن؟ هل هو من كلمة أدغما أو من كلمة يؤمن؟ حكيم يقول من أدغما، ومسلمة تقول من يؤمن. نعم، وشرف يقول أدغما، هل هناك من أقوال أخرى؟ وابن النيل يقول من أدغما، وأبو دجان يقول من الاثنين، يعني استثناء من أدغما ومن يؤمن. نعم، نذكر لكم أخوتي الكرام، يعني كما قال البعض هي من كلمة أدغما، والله أعلم، هذا ما أراه أيضا. ولكن ملا علي القاري رحمه الله خطأ الشارح الرومي، من عنده كتاب منح الفكرية يقرأ فيه سوف يرى طبعا العجيب من هذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، فإنه يعني عندما يريد أن يعلق على بعض الشروحات فماذا يفعل؟ فيعني يتهجم على المشايخ رحمه الله، إلا واحدا منهم فلا يتعدى عليه، وهو الإمام زكريا الأنصاري، عندما يريد أن يخطئه يخطئه بلطف فيقول فلم يكن قصده، أو يقول وممكن أنه نسي هذا، لكن عندما يذكر بعض العلماء الشراح البقية كالشارح الرومي أو الأزهري أو ابن الناظم فلا، فيلفظ عليهم يعني بألفاظ شديدة. فخطأ نعم، ولكن أيضا أخي أبو رجانة يعني هؤلاء علماء سبقوه، يعني لا نقول شيء على ملا علي القارئ، فأنا أحبه لأني قرأت كتابه يمكن أكثر من عشر مرات، ولكن يعني في اللفظ مع العلماء لابد من التأدب، لابد من التأدب. فلو أخطأ ولو زميلك، لو أخطأ فضع له العذر، وخاصة من كان سبق من سبقك وتوفي. نعم نعم بلا استثناء طبعا، بلا استثناء. نعم، فهذا من باب فقط يعني استطراق للتأدب مع العلماء. نعم، فماذا قال الملا علي القاري رحمه الله؟ قال يعني أقول خطأ الشارح الرومي، ويقصد به طبعا طاشكبري زادة كما ذكرت لكم قبل قليل. فقال الشيخ القاري في المنح الفكرية، وعليكم السلام ورحمة الله، قال وأما قول الرومي من أن الاستثناء من أدغما فلا يصح بظاهره إلا أن يتكلف بل يتعسف، هذا ما قاله. وهو رحمه الله، أي أقصد فيه الشيخ ملا علي القاري، يرى أن الاستثناء من حروف يومن، ولكن يعني كما ذكرنا قبل قليل، وأيضا مما رأيتم بارك الله فيكم، أن عندما قلنا إلا فهي يعني إلا الإدغام، أي لا ندغم إذا كانت بكلمة كدنيا وعنون. لو كانت من هذه الحروف فقط يؤمن، فسوف نأتي بعد قليل نرى أن حتى مع أو ما ذكرناه قبل قليل، حتى لو أتت مع اللام والراء لو وجد هذا أيضا لاستثنية، أيضا لاستثنية. فإذا ليس فقط مع كلمة يؤمن، مع جميع الحروف، مع جميع الحروف. نعم، إذا بارك الله فيكم نقول إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا لو وردت النون الساكنة مع الراء واللام كما ذكرت الآن لأظهرت أيضا لنفس العلة. ومما أقوله أنه لا بد أن يستثنى أيضا النون من المستثنى. كيف هذا؟ نقول بارك الله فيكم، لأن النون الساكنة مع النون المتحركة من كلمة تدغم، إذا أتت نون ساكنة وبعدها نون نون متحركة في كلمة واحدة أدغمت هذه النون في النون الساكنة في النون المتحركة. وهذا يرد لنا مثالا واضحا في القرآن الكريم، كما يعني أنتم الكل يعرف هذا المثال، وهو في قوله تعالى نعم حسنت في سورة يوسف لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. طبعا نحن نعلم أخوتي الكرام أننا نحن عندنا في مثل هذه الكلمة متحركان، أي النون الأولى متحركة والثانية متحركة، فسوف يقول للقائل الآن أن هذا ليس من هذا الباب، لأن نحن نتكلم عن الإدغام الصغير وهذا الإدغام الكبير، نسلم لهذا الكلام. ولكن كتاب من موجود؟ من الخير. نعم، فإذا عندما نقول على قراءة أبي جعفر، عندما نأتي إلى قراءة أبي جعفر أخوتي الكرام، وهو من القراء العشرة، وهو إمام نافع رحمه الله، ماذا يقرأ؟ يقرأ بالإدغام المحض دون إشارة، دون إشارة، لا بإشمام ولا بروم، لا بإشمام ولا بروم. فشيخنا يقول حفظه الله عندما نقرأ لأبي جعفر، وعليكم السلام ورحمة الله، نعم انفراد له، نعم انفرد بها، نعم، فنقول أخوتي الكرام عنده اللام التي قبلها هل هي لام نهي أم لام نفي؟ هذه مسألة ذكرناها ولكن من باب المراجعة إن شاء الله، وعليكم السلام ورحمة الله. هل عند أبي جعفر في قراءته لا تمنى على يوسف، هل اللام عنده لام نهي، لام ناهية أم لام نافية؟ نقول بأمر آخر، اللام الناهية هل تجزم؟ نعم، نأتي الآن أخي أبو دجانة، اللام النافية هل هي جازمة أم لا؟ اللام النافية هل تجزم أم لا؟ نعم بارك الله فيكم، اللام النافية هل تجزم أم لا؟ لكي نعرف أخوتي الكرام لماذا الإمام أبو جعفر رحمه الله لم يأتي بهذه الإشارة، اللام النافية جازمة؟ ما شاء الله، اللام النافية أخوتي الكرام لا تجزم، اللام الناهية، اللام الناهية هي الجازمة، اللام الناهية هي الجازمة، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، هذه لام نهي. أما لام النافية فلا تجزم، ليس لها عمل. نعم لام تجزم الناهية فقط. نعم نعم أحسنتم. نعم، فإذا اللام الناهية هي الجازمة، واللام النافية هي ليس لها عمل، أي لا تجزم ما بعدها. نعم، فإذا عند أبي جعفر لام نهي، لام ناهية، فلذلك يدغم النون في النون، نون ساكنة في النون من كلمة واحدة في الرسم وفي اللفظ، فهي إذن أخوتي الكرام مدغمة عنده من غير إشارة. ولكن لمن قرأ بالإتيان بالروم أو بالإشمام فهذا عنده لام نفي. لماذا؟ لأن لام النفي لا تجزم، فلكي تبان هذه النون أنها ليست بمجزومة، وإنما هي متحركة في الأصل، وإنما هي متحركة في الأصل. فهذا بالنسبة لما قرأ به أبو جعفر وما قرأ به بقية القراء. فأبو جعفر عنده لام ناهية، فلا داعي لأي إشارة في النون، لا بإشمام ولا بروم. ولكن من أشار بالإشمام أو بالروم إخوتي الكرام فعنده اللام هنا نافية، لكي يبين أن هذه النون أصلها متحركة، وإنما أدغمت من أجل التخفيف كما تعلمون. نعم، فالحاصل إخوتي الكرام عند تلاقي النون الساكنة أو التنوين مع أحد حروف ينمو أو يومن كما قلنا، بشرط أن يكون من كلمتين، فوجب الإدغام مع ماذا؟ مع إظهار الغنة الزائدة، مع إظهار الغنة الزائدة، والتي قدرت بعد المشافهة والنقل بحركتين. هذه الغنة التي تصدر من فم القارئ عند إدغام النون الساكن أو التنوين في أحد الحروف هذه الأربعة من كلمتين طبعا كما قلنا، فلا بد من إظهار معها هذه الغنة الزائدة، وهي المقدرة بالحركتين. الأمثلة أخوتي الكرام، الأمثلة مثلا مع الياء عندما نقول فمن يعمل وبرق يجعلون من نعمة حطة نغفر لكم خطاياكم من مال ماء مباركا من واق. نعم، من واق غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذه الأمثلة أخوتي الكرام، وبهذه الطريقة ننطق هذه الحروف. هناك طبعا بعض الخلافات الموجودة سوف نذكرها إن شاء الله. جعل البعض أخوتي الكرام حروف الإدغام في هذا القسم ثلاثة، نعم، كتاب المنح الفكرية مطبوع بعدة طبعات ولله الحمد، كانت هناك طبعة قديمة فكنا نبحث عنها دائما، ولما حصلنا عليها وفرحنا بها فبعد تقريبا ممكن بأربع أو خمس سنوات يعني ما شاء الله يعني الشيوخ والمشايخ يعني حققوا هذا الكتاب فأخرجوه يعني بنسخة جديدة وطبعة جديدة. كان في السابق لا يباع إلا في مصر في مطبعة مصطفى الحلبي، نعم، أما الآن فهي موجودة في جميع المكتبات تقريبا. نعم، المنح الفكرية للإمام ملا علي القاري، كتاب يعني أنصح به يعني من أراد أن يعني يشرح الجزرية، ولكن عليه أن عنده الأصل في الشرح، عنده الأصل في الشرح لكي يعني يأخذ ما يأخذه من هذا الكتاب. نعم نعم، بارك الله فيكم. قلنا أن هناك أو بعض العلماء قالوا في هذا القسم الحروف ثلاثة ليست بأربعة، قالوا بأنها هذه الحروف هي الياء والواو والميم دون النون، دون النون. ومعللين أخوتي الكرام أن النون قد ورد ذكرها في المتماثلين فلا حاجة لإعادتها، وهذا ما ذكره الإمام الداني رحمه الله في كتابه جامع البيان، وجامع البيان أيضا مطبوع، وكذلك الإمام ابن بري رحمه الله في نظمه الدرر اللوامع وكتابه مطبوع، الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع في قوله وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة، فماذا فعل؟ أسقط حرف النون فجعل ثلاثة فقط، وعليكم السلام ورحمة الله، في كلمة يومي، فقال أبقوا لدى هجاء يوم غنة فقط ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف. ولكن نقول أخوتي الكرام جمهور العلماء منهم الإمام الشاطبي وابن الجزري ومكي القيسي على ذكر النون مع حروف الإدغام، مع حروف إدغام النون الساكنة والتنوين. فابن الجزري رحمه الله ذكر هنا النون، ذكر هنا النون معهم، قال يؤمن لأمرين، أولا ما كان فيما سبق في المتماثلين كان إجمالا، وهنا التفصيل عندما قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فعلا صحيح أن النون مع النون من إدغام المتماثلين، ولكن كان هناك إجمالا وهنا الأمر تفصيلا يفصل فيه. الأمر الثاني إخوتي الكرام لبيان إظهار الغنة فيها كأخواتها، لو بقينا على وأولي مثل وجنس إن سكن ممكن أن لا نعلم أن هل هذا إدغام بغنة أو بغير غنة، ولكن تأتي المسألة ويأتي الإشكال. أنتم معي إن شاء الله أخوتي الكرام؟ أنتم معي أم مع الأسف؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم بارك الله فيكم. نعم، لأن هنا معنا مسألة، عندما تكلم عن الميم نعم هذا يعني أخي أبو دجان نحن نتوخى من الأخوة أيضا في المغرب أن يعني يظهر هذه أو يظهر هذا النظم أيضا. نعم، وإن شاء الله يعني هناك أيضا تحقيق لشرح ابن الضريري لدرر اللوامعي، فإن شاء الله يعني يرى النور بإذنه تعالى. نعم، نقول أخوتي الكرام عندما تكلم عن الميم الساكنة لم يأتي بإدغام الميم مع أحكامها، تذكرون أخوتي الكرام عندما قال في أحكام الميم الساكنة والتنوين قال بدأ من وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أليس كذلك أخوتي الكرام؟ فلماذا ذكر هنا النون أو لماذا لم يذكر الميم فيما سبق؟ قلنا في قوله وأخفين الميم إن تسكن بغنة الندى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفى أن تختفي. هل هناك نستطيع أن نعلل ونخرج الناظم من هذا الأمر الذي يستدرك عليه البعض ويقول أنه لا حاجة لذكره للنون مرة أخرى في قوله يؤمن كما لم يذكره البعض كما هو الداني كما قلنا في جامع البيان وكما ابن بري رحمه الله أيضا في الدرر اللوامع وغيرهم طبعا ممن ذهب على مذهبهم. نقول بارك الله فيكم في هذه المسألة والله أعلم فيها لأن للنون استثناءات، ولكن لم يذكر هذه الاستثناءات أختي مسلمة. ما هو الاستثناء للنون؟ واستثنى منها الياء والواو التي تقع معها في كلمة واحدة وهي الأربع كلمات دنيا وبنيان وصنوان وقنوان. أو ليس هناك استثناء من في قول الناظم رحمه الله في هذه المسألة هنا؟ نعم. نقول أخوتي الكرام أولا هذا لم نفهم السؤال خير إن شاء الله لكي يعني ننشط ممكن أن يجيب أحد يأتي بإجابة يعني ممكن أن هذا اجتهاد فقط. نعم نقول الناظم رحمه الله لم يذكر في أحكام الميم الساكنة وفي أحكام الميم الساكنة حكم الإدغام للميم فذكر فقط الإخفاء والإظهار فقال وأخفيا وقال وأظهرنها ولم يقل بإدغامها. لأن هنا من يحجنا أيضا يقول بما أن ابن الجزري لم يذكر الميم هناك فمن باب أولى أن لا يذكر النون أيضا في كلمة يومن لما ذكرها وهي من باب لكي لا يختلط على الناس أجلها إلى هذا الباب. لا هو لا يتكلم عن الميم. نعم نقول بارك الله فيكم هناك طبعا إدغام الميم في الميم أخي حكيم هنا النون في الميم ليس هناك تكرار هنا النون في الميم وهناك الميم في الميم لأن الميم تدغم في نفسها فقط. نعم لماذا لم يذكرها؟ تقول أختنا الشفاء لأن الميم لا تدغم إلا في نفسها. أيضا النون تدغم في نفسها وتدغم في غيرها فإذا من دون غيرها دونها هذه نستبعد النون ونجعل كما جعل الإمام ابن بري رحمه الله وقال بالحروف الثلاثة. نعم ذكرت في إدغام المثلين يقول أخ ذكرت في إدغام المثلين. نعم وهذا أيضا صحيح وأول مثل وجنس إن سكن أدغم فإذا الميم مع الميم متماثلان النون مع النون النون مع النون أيضا حرفان متماثلان. نعم هنا بارك الله فيكم نقول عندما ذكر حكم الميم الساكنة نعم متماثلين نعم متماثلان فالنون أيضا متماثلان أخي ابن النيل النون أيضا متماثلة مع النون إدغام من نعمة من نعمة هذه أيضا متماثلة فلماذا ذكرها هنا مرة أخرى؟ هذا هو يعني بيت القصد لماذا قالوا بهذا. نقول أخوتي الكرام اختصارا للوقت إذا إن شاء الله نقول هذا عندما لم يذكر الناظم حكم الميم إدغام الميم للأمر الذي سبقه مباشرة أو أتى بعده أو أتى بعد هذا بأحكام الميم قال عند قوله رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ماذا قال بعدها؟ قال وأخفيا النون وعفوا وأخفيا الميم في قوله وأخفيا الميم إن تسكن بغنة الندى فأتى الناظم رحمه الله مباشرة بعد قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. هنا كان هناك قرب بين هذا البيت أو هذا الشطر من البيت بأن إذا كانت الميم مشددة ولا تكون مشددة هذه الميم إلا في حالتين حالة إدغام الميم في الميم وإدغام النون في الميم، إدغام الميم في الميم وإدغام النون في الميم. فإذا دخل من باب ماذا؟ دخل من باب إدغام الميم الساكنة. فلا نقول الناظم رحمه الله لم يأتي بها، ولكنه هذا نقول من ذكائه رحمه الله، ومن يعني ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الفطنة لكي يختصر هذه الأبيات لكي لا تطيل علينا. فقال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. فإذا الميم المشددة، نعم لديه رابط للمنظومة يضع له بارك الله فيكم، نعم خير إن شاء الله. فإذا فهمنا بارك الله فيكم، هناك لا نقول أن الناظم رحمه الله نسي الميم أو أنه يعني جعلها فقط أول مثل وجنس إن سكن، هناك العام. ولا نقول لأن هنا أتى بها بالنون مع كلمة يومن، قلنا لأمرين. أمر إخوتي الكرام، الأمر الأول كما ذكرنا أن هناك إجمال وهنا تفصيل، وقلنا أيضا لبيان أن في هذه النون غنة، لأنه قال بغنة وأدغما بغنة في يومن. نعم، فإذا هذا هو السبب. المسألة الثانية بارك الله فيكم، بالنسبة للغنة الظاهرة في هذه الحروف، بالنسبة للغنة الظاهرة في هذه الحروف الأربعة، هل هي للنون الساكنة أي المدغم، أو للحرف الثاني وهو المدغم فيه؟ المدغم طبعا الحرف الأول وهي النون الساكنة أو التنوين، والمدغم فيه هي الحروف هذه الأربعة. فلو سألنا وقلنا أخوتي الكرام، هل هذه الغنة للمدغم أي للنون الساكنة أو للمدغم فيه، أو للمدغم فيه؟ عندما نأتي للحروف الأربعة أخوتي الكرام، هناك قولان في الواو والياء هي غنة المدغم. أحسنت أخي حكيم، هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل الآن الذي يذكره الأخ حكيم. إذن نقول بارك الله فيكم بإجماع أن الغنة التي تظهر في الياء والواو في مثل من يعمل من واق هي غنة النون، لأن الياء والواو لا غنة فيهما، لا غنة فيهما. فهذا يكون إخوتي الكرام إدغاما ناقصا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أختي مسلمة، هذا إذن الأمر الثاني. ننتهي الآن من الياء والواو وننتقل إلى إن شاء الله للنون والميم. فإذا إخوتي الكرام، فبإجماع إجماع العلماء أن الغنة التي تصدر، نعم تصدر لي في سوف نأتي أيضا بالعلامات التي في المصحف إن شاء الله أخي حكيم إن شاء الله. نعم، كل هذه الأمور يعني رؤوس الأقلام موجودة إن شاء الله. نعم، نقول التي مع الغنة الظاهرة في الياء وفي الواو هي بإجماع هي أنها للنون ليست للواو ولا للياء، وهذا أمر معروف، أمر معروف. وهذا المسبب لماذا؟ مسبب لي قالوا لنقصان الشد، نقصان الشد، فيسمى إدغاما ناقصا. فالنون لم تذهب لأن النون أقوى من الياء والواو. أحسنت بارك الله فيك، هذا علة ماذا؟ علة لماذا النون لم تبقى، هذا علة من العلل، من العلل. وأما العلة الثانية لكي يوضح أن هذه النون أخوتي الكرام الغنة هذه التي وردت في الياء أو في الواو هو صادر من إدغام حرف النون، صادر من إدغام حرف النون، ليس من إدغام حرف غيره، غير هذا الحرف. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، بالنسبة إخوتي الكرام كما قلنا نقصان التشديد، وهذا بسبب وجود الغنة. ومنهم الكلام التي ذكرته أحد الأخوات في الدرس السابق أو في درس أمس أخوتي الكرام، في الدرس أمس معنا قلنا ومنهم من أطلق على مثل هذا الإدغام إخفاء، من يعمل، منهم من قال هذا إخفاء، كما ذكره ابن الجزير رحمه الله في نشره في المجلد الثاني صفحة 27 و 28 ذكر أن الإمام أبا الحسن السخاوي رحمه الله قال: واعلم أن حقيقة ذلك إخفاء لا إدغام، وإنما يقولون له إدغام مجازا. ثم قال: وهو في الحقيقة، هذا قول من؟ قول السخاوي رحمه الله، وهو تلميذ الإمام الشاطبي، وهو في الحقيقة إخفاء على مذهب من يبقي الغنة ويمنع تمحيض الإدغام، إلا أنه لا بد من تشديد يسير فيها. هذا مربط الفرس كما نقول. هو قال إخفاء، ولكن ماذا قال في النهاية؟ قال: إلا أنه لا بد من تشديد يسير فيهما. فإذا الإخفاء ليس فيه تشديد، ليس فيه الشدة هذه إخوتي الكرام أو الشدة، وإنما الشدة هذه للإدغام. نعم. قال أيضا الإمام السخاوي قال: وهو قول الأكابر، قالوا الإخفاء ما بقيت معه الغنة. ثم إخوتي الكرام علق الإمام ابن الجزري رحمه الله على كلام الإمام السخاوي، فقال الإمام الجزري على هذا الكلام بقوله رحمه الله: والصحيح من أقوال الأئمة أنه إدغام ناقص من أجل صوت الغنة الموجودة معه، فهو بمنزلة صوت الإطباق الموجود مع الإدغام في أحطت وبسطت أو بسطت. والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فيه، إذ التشديد ممتنع مع الإخفاء. هذا قول الإمام ابن الجزري رحمه الله ردا على قول الإمام السخاوي. وأما الداني رحمه الله قال: من أبقى غنة النون والتنوين مع الإدغام لم يكن ذلك إدغاما صحيحا في مذهبه، لأنه حقيقة باب الإدغام الصحيح أن لا يبقى فيه من الحرف المدغم أثر، إذ كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه فيصير مخرجه من مخرجه، بل هو في الحقيقة كالإخفاء. وهنا شبهه بالإخفاء، أخوتي الكرام شبهه بالإخفاء، قال: بل هو في الحقيقة كالإخفاء الذي يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت المدغم وهو الغنة. هذا قول الإمام الداني رحمه الله. نأتي إلى قول الإمام مكي. قال مكي رحمه الله في الرعاية صفحة 264 يقول: أنهما أي النون الساكنة والتنوين يدغمان في الياء والواو من كلمتين مع إظهار الغنة في حال اللفظ بالمشدد لا في نفس الحرف الأول، لأن الغنة حينئذ في نفس الحرف الأول. نركز على كلام الإمام الإمام مكي رحمه الله، قال أنهما، ويقصد في الضمير هنا للنون الساكنة والتنوين، يدغمان في الياء والواو من كلمتين مع إظهار الغنة في حال اللفظ بالمشدد، أي الإدغام يكون مع ماذا؟ مع إظهار الغنة في حال اللفظ بالمشدد. أين يكون المشدد؟ يكون المشدد في الحرف الثاني، لا في نفس الحرف الأول، أي لا تكون هذه الغنة ظاهرة في الحرف الأول كالإخفاء. إذن هو لا يرى أنه كالإخفاء، لأن الغنة حينئذ في نفس الحرف الأول، لأن الغنة صادرة من نفس الحرف الأول، فلذلك هي لا تأتي في الحرف الأول. ثم قال رحمه الله قال: فصارت الغنة تظهر فيما بين الحرفين لا في نفس الحرف الأول، وهذا مما يدل على أنه ليس بإخفاء. أقول: فظاهر كلام العلماء رحمهم الله أنه إدغاما ناقصا غير مستكمل التشديد، ولكن منهم من شبهه بالإخفاء اللغوي، الإخفاء اللغوي، وهو ماذا؟ وهو الستر، أي تستر ذات الحرف وتبقى صفته واضحة ودالة عليه ومخالطة بالحرف الثاني، ومخالطة الحرف الثاني أي يخلط مع الحرف الثاني مخرج الخيشوم، والذي هو لحروف الإخفاء أصلا، نعلم إخوتي الكرام أن الخيشوم عندما تكلمنا فيه في باب المخارج قلنا أن عندما قال وغنة مخرجها الخيشوم قال العلماء يقصد هنا بحروف الإخفاء، حروف الإخفاء، لأن حروف الإخفاء لا عمل اللسان فيها فتخرج خالصة من الخيشوم. فإذا هناك خلط في الإدغام الناقص بوجود غنة من الخيشوم خالصة ولكن مع مخرج الحرف المدغم فيه. وعلينا إخوتي الكرام إذن أن نحترز من الإتيان بالإدغام بغير غنة، أي بغير عمل الخيشوم. عندما ندغم النون الساكنة في أو التنوين في الواو والياء، البعض يجعل الياء أو الواو كصوت المد من غير غنة. كيف؟ يقول مثلا من يعمل ولا يغلق الخيشوم، لا يأتي بالصوت من الخيشوم. هذا ليس بصحيح إخوتي الكرام، لابد من عمل الخيشوم، لابد أن يقول من يعمل، من يعمل، مواق، موال، بهذه الطريقة، لا يقول موال، سوف تكون واو كأنه يمد صوت الواو فقط. نعم، هذا بالنسبة للاحتراز الذي ذكرناه. واختلف القراء أيضا إخوتي الكرام في إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو، وهو عند بعض القراء يلغمون النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بغير غنة، وهو الراوي خلف عن حمزة. خلف عن حمزة إخوتي الكرام وهو من رواة يعني القراء السبعة في الشاطبية، يقرأ إدغام النون الساكن أو التنوين في الواو أو في الياء من غير غنة، فيقول مثلا من يعمل، من يعمل، من غير غنة، من يعمل، موال، بهذه الطريقة. عندما نحن نستمع الآن لبعض القراء ويقرؤون برواية حفص يقول من يعمل، فهل نقول له هذا صحيح؟ يقول من يعمل ولم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالغنة، وأكمل التشديد فيه فقال من يعمل، فهذا نعم إكمال تشديد. ولكن نعم، ولكن عند حفص نعم من الشاطبية أخي الحبيب أبو دجانة، خلف عن حمزة من الشاطبية، خلف عن حمزة من الشاطبية، فيدغم النون الساكنة والتنوين في الياء والواو بغير غنة. ولكن الذي ليس من الإمام الكسائي رحمه الله، الإمام الكسائي هو الذي قرأ، حياك الله أخي شرف، حياك الله، نعم، فالذي قرأ من طرق الطيبة، وله وجهان بالإدغام بغنة وبغير غنة ولكن في الياء فقط، هذا الإمام الكسائي رحمه الله. فإذا أخوتي الكرام الكسائي، نعم الكسائي، نعم أخذ عن حمزة وخاصة في الإمالات، نعم نعم. أما عن الإدغام في النون، انتهينا من عن الواو والياء. أما عن الإدغام في النون، الإدغام أخوتي الكرام في النون وفي الميم، هنا كما ذكرت الأخت قبل قليل أيضا منهم من يرى أن الغنة للمدغم. وعليكم السلام ورحمة الله. أن الغنة أخوتي الكرام عندما ندغم من نعمة وندغم من مال، هل هنا نقول الإدغام تام أم ناقص؟ من نعمة ومن مال، هل هذا الإدغام تاما أم ناقصا؟ والتام بمعنى ذهاب الحرف الأول في الثاني ذاتا وصفة، أي عدم بقاء صفة المدغم في المدغم فيه، والناقص هو إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا لا صفة، أي بقاء صفة المدغم في المدغم فيه. قيل تاما وقيل ناقصا، يكون ناقصا تام. فإذا إذا قلنا من نعمة يكون تام أم ناقص؟ مسلمة تقول قيل تاما وقيل ناقصا، أبو لجان يقول ناقصا، وابن النيل يقول تاما. نعم، هذا أيضا الخلاف الذي يرد معنا هنا عند الإخوة والأخوات أيضا، نعم ورد أيضا عند العلماء. مكي رحمه الله يرى أن إدغام النون الساكنة، نعم نعم أخي حكيم، مكي رحمه الله يرى إدغام النون الساكنة والتنوين في النون وفي الميم أن هذه الغنة للنون، أن هذه الغنة للنون. قال مكي رحمه الله في الرعاية أيضا قال أنهما يدغمان في النون والميم مع إظهار الغنة في نفس الحرف الأول، نلاحظ في نفس الحرف الأول، فيكون ذلك إدغاما غير مستكمل التشديد، إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف غير مدغم وهو الغنة. أخي حكيم قلنا أن إذن إدغام النون في النون وإدغام النون في الميم هناك خلاف أيضا، هناك خلاف أيضا وقع عند العلماء، فمكي رحمه الله يرى أن الإدغام النون في النون والنون في الميم أيضا من الإدغام الناقص، الإدغام الناقص. وهنا أخوتي الأحبة يعني في كلام مكي رحمه الله أيضا أمر يعني ممكن أن يستسيغه العقل أيضا بالإضافة إلى ما نقله عن مشايخه. طبعا نقول هنا يأتي في اللفظ عندما نأتي لهذه الأحكام أو هذه الأمور التي نقول عنها الدراية، نعم تماثل، نعم أخي حكيم هناك تماثل بلا شك، ولكن المشكلة الآن في نعم ولكن المشكلة في ماذا؟ في بقاء الغنة. هل الغنة الآن هي للنون الثانية أم هي غنة النون الأولى؟ فمكي رحمه الله يرى أن تأتي بالغنة في النون الأولى، تقول من نعمة، انتبهوا إلى اللفظ مرة أخرى أخوتي الكرام، يقول من نعمة، ولكن قول الجمهور ما هو؟ يقولون من نعمة. يفرق والله أعلم في لفظ كلا يعني للفريقين، فريق الإمام مكي رحمه الله نعم عليكم السلام ورحمة الله، نعم هذا ما يقوله أخي حكيم الأخ الإمام مكي رحمه الله عندما يقول بهذا، أي حتى عنده في اللفظ إذن يختلف عن لفظنا، يختلف عن لفظنا. كيف؟ عندما نأتي إلى إدغام النون في النون بارك الله فيكم، هو يأتي بشدة ناقصة، أي لا يدخل على الحرف بقوة. عندما نأتي إلى اللفظ بهذه الطريقة من نعمة، ولما نقول من نعمة نلاحظ كيف أن هناك في الأول شد بسيط، شد خفيف، شد متوسط، أما في الثاني شد قوي. نعم بارك الله فيك. أولا بارك الله فيكم عند قول نعم كما هو في الياء والواو، نعم عندما نأتي إلى قول مكي رحمه الله، عندما نأتي إلى قول مكي رحمه الله ماذا قال مكي؟ قال أن إدغام النون الساكنة في النون قلنا إدغام غير مستكمل، قال تبقى الغنة في الحرف الأول، قال الغنة هي للحرف الأول ليست للحرف الثاني. ماذا يعني هذا عند قوله إن أنهما يدغمان في النون والميم مع إظهار الغنة في نفس الحرف الأول، فيكون ذلك ننتبه إلى هذا الكلمة، ننتبه إلى هذه الكلمة، فيكون ذلك إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف غير مدغم وهو الغنة. هل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل وصلت هذه الجملة أخوتي الكرام؟ هذا قول المكي وصل عندكم؟ نعم يريد أحد يكتب هذه الجملة أخوتي الكرام وتتمعنونها. نعم فإذا قال أخي الحبيب إذا قال بأنه إدغام غير مستكمل التشديد، فكيف ننطق هذا الحرف أو هذا الحكم؟ هل نقول من نعمة، هل نأتي بشد كامل أم نقول من نعمة؟ نلاحظ عندما تنطق الحرف بارك الله فيك لتأتي بالشد الكامل لابد من النبر، أي من انتقالك من الحرف الذي قبل المشدد بقوة للمخرج. نعم، أما عندما نأتي إلى الشد الناقص أو للشد غير المستكمل كما يعني عبر به الإمام مكي رحمه الله، نقول إذا نأتي بالشد غير المستكمل نقول من نعمة. نلاحظ هذا لقول مكي رحمه الله، لقول الجمهور من نعمة هناك ماذا؟ هناك شد أكثر في نعم، وكما هو في الياء والواو، كما هو أيضا في الياء والواو. إذا قلنا بعدم التشديد طبعا لأن الغنة تذهب، هناك الغنة ذاهبة، لكن هنا الغنة موجودة، لكن الغنة هل هي في الحرف الأول أم هي في الحرف الثاني؟ إن كانت للحرف الأول فكان التشديد ناقصا، فإن كان الحرف الثاني فكان التشديد كاملا. هذا هو المقصد أخوتي الكرام، هذا هو المقصد. فمكي رحمه الله يرى أن الغنة للحرف الأول، بمعنى أنك لا تدغم إدغاما كاملا وإنما تأتي بالغنة ثم تذهب إلى الحرف النون بخفة وليس بشدة كثيرة، كما نعملها في من يعمل، لا نقول من يعمل. هل تسمع هذا أخي الحبيب من القراء؟ من يعمل بهذه الطريقة بالشدة هذه؟ يقول من يعمل، فنقول من نعمة عندما نأتي إلى قول الجمهور، لا، لابد من النبر من نعمة. نعم، بارك الله فيكم. نواصل أخوتي الكرام لأن كان من المفترض أن نقرأ برواية السوسي، ولكن إلى الآن لم نكمل هذا المبحث، لنكمله إن شاء الله على الأقل إن شاء الله. نعم، إذن أخوتي الكرام هذا هو قول الإمام مكي، النون في النون عنده كما هو النون في الميم عنده إدغام ناقص التشديد، هذا قول الإمام مكي رحمه الله. أما الجمهور على أن إدغام النون هو إدغام كامل أي تام، وكذلك الميم، وكذلك أيضا في الميم عند الجمهور أن هذا إدغام تام وكامل. لماذا أخوتي الكرام؟ طبعا لقلب الحرف الأول كالثاني ولفظهما كالثاني، هذا عندهم، أي بأننا نأتي بماذا؟ بشد كامل على الحرف الثاني مع الإتيان بالغنة فيها. نعم، ولكن السبب هذه الغنة التي تجعل لنا الحرف كالجزئين، فهذا لذا قال الإمام مكي رحمه الله، وأرى في قوله يعني شيء يعني من الصحة أيضا. نعم، ولذا الآن أخي حكيم نأتي إلى الضبط، ولذا نرى ضبط المصاحف على هذا، أي نلاحظ أخوتي الكرام يضعون حال إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم والراء واللام ماذا؟ يضعون الشدة، هذا لأنهم يأخذون بقول الجمهور. نعم، كلا الرأيين إن شاء الله صحيح. نعم نعم، ولكن قلنا قول الجمهور هو التمام، هو التمام. نعم، فالمصاحف أخوتي الكرام، المصاحف نرى أنهم يضعون في الضبط، الضبط ليس الرسم، الضبط بخلاف الرسم، الضبط هو ما وضع بعد الرسم. نعم، فيضعون على الميم في حال إدغامها في النون في الميم، النون في اللام، النون في النون، النون في الراء، يضعون الشدة على اللام، على الميم، على الراء، على النون، ولا يضعون على النون الأولى شيء، يجعلونها عارية من الحركة ولا بحركة السكون أو بعلامة السكون، بخلاف الياء والواو، الياء والواو ماذا أخوتي الكرام؟ لا يضعون عليها شيء، لا يضعون عليها شيء، ولكن بعض المصاحف أخوتي الكرام تضع أيضا الشد على الياء والواو، الشد على الياء والواو، ولكن بوضع على النون علامة السكون، علامة السكون. هذا خلاف في الضبط، وشيخنا حفظه الله يرى بوضع الشدة على الياء والواو أيضا، شيخنا حفظه الله مما نقلته عن أنه يقول بوضع الشد أيضا على الياء والواو. الرسم وتصوير الحروف والضبط هو شكل الحروف، نعم أحسنت، وهو الضبط أيضا أخي الحبيب شكل الحروف وما يتأتى على الحرف من من من طبعا من من هذه الشدة من رأس العين اللي هي وهي الهمزة، من علامة المد، من علامات هذه التي يضعونها للتسهيل للإمالة للتقليل. نعم، فأقول لكم شيخنا حفظه الله يرى بوضع الشدة أيضا على الياء والواو. لماذا؟ يقول لأن هناك من يقرأ من المصحف وخاصة الصبيان من يقرؤون عن الصغار عندما لا يرون لا يرون هذه الشدة يظهرون هذه النون عند الياء والواو، فيقول لا شدة إذن لا إدغام، فهو يرى أيضا بالشد بما أن هناك قول بالشد فيجوز إذن الوضع الشد على الياء والواو أيضا، ولكن بوضع على النون كما يضعون في الضبط بعلامة السكون الصغيرة هذه. نعم، نأتي إخوتي الكرام إلى النهاية إن شاء الله. وعلة الإدغام في النون، نعم أحسنت، التي ضبطت فيها المصاحف التي فيها الشد على الواو والياء، طبعا الإخوة المغاربة هنا معنا من معهم مصحف ورش سوف يجدون فيها هذه الشدة. المصاحف التي رسمت أيضا في باكستان وفي الهندي أيضا يضعون عليها الشدة، فإذا المصاحف المغربية والمصاحف الباكستانية والمصاحف الهندية هذه الثلاثة نعم يضعون الشد على الواو والياء أيضا. نعم، والآن معنا إن كان معنا أحد من الأخوة المغاربة أو معه مصحف ورش أمامه سوف يجد هذه الشدة على الياء وعلى الواو. نعم أخوتي الكرام، علة إدغام النون في النون ما هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم. علة إدغام النون في النون هو التماثل، علة لماذا أدغمت النون في النون هو التماثل. نعم، وعلة الإدغام في الميم عندما ندغم النون في الميم ما هي العلة التي توجب الإدغام أخوتي الكرام؟ هي علة ماذا؟ علة التجانس في المخرج، أي في مخرج الغنة في مخرج الخيشوم والصفات أيضا، علة التجانس في مخرج، نعم في مخرج، ليس هناك قرب في المخرج وإنما هذه من الشفة والنون من الطرف، وإنما هما اتحدا في مخرج الغنة، اتحدا في مخرج الخيشوم، هذا واحد. واتحدا أيضا أخوتي الكرام في الصفات، لو أخذنا صفات النون وصفات الميم سوف نراها واحدة، سوف نرى أن الجهر فيها النون والميم، صفة التوسط فيها النون والميم، صفة الاستفال والانفتاح والإذلاق فيها النون والميم، فبالصفات متجانسة، وأيضا بصفة الغنة وهو مخرج الغنة أيضا متجانسة. أما علة إدغام النون الساكنة هذه في الواو والياء قال العلماء للتقارب بين النون الساكنة والواو والياء. ما هو التقارب أخوتي الكرام الموجود؟ قالوا في بعض الصفات هي كالجهر والاستفال والانفتاح، ومنهم من قال الإذلاق، ومنهم من قال الإذلاق. كيف يكون الإذلاق؟ وهي الإذلاق، ما هي حروف الإذلاق أخوتي الكرام؟ هل الغنة مخرج أم صفة؟ نعم أخي الحبيب يعني لم نقل نحن الغنة، قلنا الخيشوم هو مخرج، الخيشوم هو المخرج. أما الغنة عليك أن تقول هل الغنة الآن حرف أم صفة؟ تقول حرف أم صفة؟ نعم، وهذا بيناه في درس مخارج الحروف، ويعني استفضنا في يعني شرح هذا الأمر بإسهاب. نعم، لأن هناك يعني على حسب الفهم. نعم يكون. نعم، فر من لب، فر من لب. أم لنعمر أخي حكيم؟ لنعمر هذه حروف التوسط، فر أو فر من لب، فهذه هي حروف. نعم، أنت أتيت بها مرة أخرى. نعم، ولكن من العلماء من قال أن حروف الإذلاق إخوتي الكرام، نعم، أو حروف نعم الإذلاق أو التوسط، الإذلاق عفوا، نعم حروف الإذلاق، قالوا لم يروي عنا، لم يروي عنا، لم يروي عنا. نعم، بارك الله فيك أخي الحبيب، أكتبها لكم. لم نعم صلاة الخسوف، بارك الله فيكم، يعني كما هو عندنا يعني المفروض أنها أقيمت هذه الصلاة. نعم نعم نعم، لم يروي عنا لعلها الآن. نعم نعم نعم نعم، أنا أخطأت بارك الله فيكم، هي في حروف التوسط، حروف التوسط ليست حروف الإذلاق، حروف التوسط. فالآن الحق مع حكيم عندما أتى بها. نعم نعم، حروف التوسط هي عند الإمام مكي رحمه الله لم يروي عنا، أي مع حروف المد الثلاثة، مع حروف المد الثلاثة. فإذا هنا أخوتي الكرام أصبح تقارب في هذه الصفات. وكذلك شبه المد الذي في الواو وفي الياء، شبه بماذا؟ شبه بالغنة، شبه بالغنة، فهذا أيضا مما قيل في القرب بين النون الساكنة والواو والياء. وقيل لقرب الميم للواو وقرب الراء من الياء، كل هذه الأمور أخوتي الكرام التي يعني تقوي إدغام النون في الواو أو الياء ذكرها العلماء. ويستثنى من هذا الحكم بارك الله فيكم أربع كلمات لما ذكر الناظم رحمه الله قال إلا بكلمة كدنيا عنونوا. ويستثنى من هذا الحكم أخوتي الكرام أربع كلمات أقول عنها أخوتي الكرام دراية ورواية. شبه المد للغنة. نعم، نقول أن المد أخي الحبيب كم مقدار المد في الواو والياء أخي حكيم؟ حركتان صحيح، والغنة أيضا حركتان. فشبه بإطالة الصوت، نعم في الزمن إطالة الصوت الغنة، نعم بتشبيههم بإطالة الصوت بالمد أيضا، بإطالة صوت المد مع إطالة صوت الغنة. أنت تستطيع أن تقول مثلا من تطيل، وتقول مثلا في الواو مو وتطيل. نعم، فنعم نفس الزمن. نعم نعم، إذن أخوتي الكرام ذكرنا بارك الله فيكم أن هناك أربع كلمات استثنيت من هذه القاعدة. سبحان الله، استثنيت من هذه، إن شاء الله ننتهي الآن. أربع كلمات بارك الله فيكم أسميها دراية ورواية، استثنيت دراية ورواية، أي بالدراية والرواية، هذه الأربع كلمات، وهي كما ذكرتموها بارك الله فيكم صنوان وقنوان ودنيا وبنيان. استثنيت طبعا أولا لأنها ليست، عرفنا الآن أن هذه الكلمات الأربع أخوتي الكرام نعم خرجت عن نعم لم تستوفي هذه الشروط، أليس كذلك؟ لم تستوفي هذه الشروط، أي شروط ماذا؟ شروط أنها تلتقي في كلمة واحدة، لابد أن تلتقي من كلمتين، فهي لم تستوفي الشروط. نعم إظهار مطلق، ولكن نستطيع أن نقول عنها هي مستثنى من هذه أو من هذا الإدغام. لذا عندما قلنا قبل قليل إلا بكلمة، قال الناظم إلا بكلمة كدنيا عنون، أي إلا مستثنى من كلمة الإدغام. فإذا مستثنى الإدغام إذا وقع في كلمة واحدة، مستثنى الإدغام إذا وقعت النون الساكنة مع هذه الحروف في كلمة واحدة، الحروف هي الواو والياء فقط، نعم فلا تدغم، فاستثناء، فتظهر هذه النون عند الياء والواو. واضح أختي الشفاء؟ فإذا قلنا أن عندما لم تستوفي هذه الشروط فأستثنيت هذه الكلمات، فإذا نستطيع أن نقول عنها مستثنى أيضا، نستطيع أن نقول عنها مستثنى. لماذا؟ لقول الناظم إلا، وهنا استثناء، استثناء. نعم فإذا لماذا أخوتي الكرام استثنيت هذه الكلمات الأربع أو أظهرت هذه النون عندها؟ قلنا هناك أمر يسمى بالدراية وهناك أمر يسمى بالرواية. بالدراية كما قالت الأخت خديجة بارك الله فيها مخافة إشباه المضاعف، أي كما يقولون أخوتي الكرام يقولون لو أدغم النون يعني في هذه الياء أو في الواو اشتبه بالمضاعف، أي لئلا يلتبس بالمضاعف. والمضاعف أخوتي الكرام هو ما تكرر أحد أصوله، عندما نقول كرمان رمان، نلاحظ عندما نأتي إلى رمان، كلمة رمان ليست حبة الرمان ولكن رمان، عندما نأتي إلى هذه الكلمة أخوتي الكرام، هل هذه الميم الآن، الميم هذه أصلها نون في ميم أم أصلها ميم في ميم؟ رمان، نعم بارك الله فيكم، لكي نصل إلى ما نريده. فلا يدري السامع الآن، لا أدري أنتم تسمعونني أم لا، نعم فلا يدري ميم في ميم، لا ما فيه شدة، رمان كيف ما فيه شدة، رمان مشددة كيف، نعم. فإذا لا يدري السامع هل هو ما أصله النون فأدغمت نونه، أو هو من المضعف أصالة كما يقولون فأظهرت في هذه المسألة دنيا وبنيان أخوتي الكرام وصنوان وقنوان، فأظهرت النون خيفة الالتباس، لكي نقول هل هذه نون في نون أو ميم في ميم أو هل هي متكررة. نعم حسن أبو الجا، نعم هذا هو، هل هي متكررة الأصل كما هي في رمان ميم مع ميم، عندما نقول دويا نقول دويا، هل هذا متكرر الياء مع الياء أم إدغام نون في ياء، هل نقول مثلا قوان هل هذه واو في واو أو نون في واو. فلهذا لكي يعني يزال هذا الاشتباه أخوتي الكرام منع هذا الإدغام واستثنيت هذه الكلمات لغة، سواء كان في اللغة أو كان أخوتي الكرام في القرآن الكريم، أينما وردت النون مع هذه الحروف تظهر هذه النون، كما أظهرت أيضا أخوتي الكرام في اللغة أيضا النون عند الميم، لا يرد لها مثال في القرآن ولكن قالوا مثلا شاه زنماء، نعم شاه زنماء، يقول شاه زنماء نون ساكنة بعدها الميم، أليس كذلك أبو لجانة؟ فلا يقولون شاه زنماء، يقولون شاه زنماء، فيظهرون النون عند الميم خوف اختلال المعنى طبعا واشتباه ماذا؟ اشتباه بأن هذه أصلها ميم في ميم وليست نون في ميم، أي ما تكرر أحد أصوله. ولذا أخوتي الكرام قال الإمام الشاطبي رحمه الله وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، نعم شاه زنماء كلمة عربية ويذكرونها، هذا في كتاب سيبويه تجدونه في باب الإدغام أخوتي الكرام، باب الإدغام في المجلد الرابع تجدون هذه الكلمة منصوص عليها، وينص عليها كثير من علماء التجويد أيضا للإتيان بالمثال بها في خارج القرآن. وقال ابن بري رحمه الله: وتظهر النون لواو أويا في نحو قنوان ونحو الدنيا خيفة أن يشبه في إدغامه ما أصله التضعيف لالتزامه. أعيد لكم بارك الله فيكم: وتظهر النون لواو أويا في نحو قنوان أو صنوان ونحو الدنيا خيفة أن يشبه في إدغامه ما أصله التضعيف لالتزامه. هذا أخوتي الكرام كما قلنا للإشارة إلى أن العلماء بيّنوا هذا الأمر في الإظهار النون الساكنة في الواو أو في الياء. فإذن قلنا هناك هذا أمر يسمى بالدراية. أما الرواية أي بمعنى النقل، أي بمعنى النقل المشافهة، ما نقل إلينا عن حفص رحمه الله عن عاصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه النون عند الياء أيضا بالأصالة إلى الدراية، وهو كما يقولون أي العلل الموجودة والأحكام الموجودة في اللغة أيضا. أما في موضعين إخوتي الكرام في رواية، نسمي الإظهار هنا رواية في موضعين، وهما في ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون. ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون. نعم، فهذه تسمى أخوتي الكرام رواية. لماذا؟ لأن هناك من القراء ما أدغم ومنهم ما أظهر، فحفص رحمه الله من المظهرين الذين يظهرون النون عند الواو هنا بما أنها من كلمتين، والناظم رحمه الله لم يذكر هذه المسألة في أبياته. لماذا لم يذكرها في أبياته؟ لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله هذه المسألة ياسين والقرآن ونون والقلم في أبياته؟ ذكر إلا بكلمة كدنيا عنون. لا يتطرق للخلاف، أحسنت. نعم، لا يتطرق للخلاف. هو ابن الجزي رحمه الله هنا لا يذكر لرواية معينة ولا يذكر لقارئ معين، نعم، ولكنه يذكر أخوتي الكرام بماذا؟ بما اتفق عليه. نعم، لأن هذا أمر مختلف فيه، فالمختلف فيه نعم نذهب إلى كتب القراءات، نعم كتب القراءات، ولكن نحن نذكره من باب التتمة والتكملة في باب الإدغام عند حفص رحمه الله. فحفص رحمه الله يظهر هذه النون من طريق الشاطبية، يظهر هذه النون من طريق الشاطبية، وله الإدغام والإظهار من طرق الطيبة، له الإدغام والإظهار من طرق الطيبة. نعم، وهي مسألة مختلف فيها، فالمظهرون في الشاطبية أخوتي الكرام حفص وحمزة وابن كثير وابو عمرو البصري وقالون، وورش له الخلف في نون والقلم، أي له وجهان الإدغام والإظهار كما مر في الأصول كما تعلمون. نأخذ أخوتي الكرام وجه الإظهار لمن أظهر النون عند الواو. أولا قبل أن نقول هذا، النون هذه نون، هنا هذه النون حرف بناء أم حرف هجاء؟ هل هي من حروف المبنى أم من حروف الهجاء؟ نون نعم بارك الله فيكم هجاء، هي من حروف البناء أم من حروف الهجاء؟ أم رباء هجاء هجاء هجاء نعم نعم بارك الله فيكم، فهي من حروف الهجاء وليست من حروف المبنى أخي الحبيب أبو دجانة، فهي كما قال العلماء هي من حروف الهجاء. إذا نقول نعم هي من حروف المقطعة، حروفها تقرأ حروف الهجاء لا تقرأ بحرف حرف، وإنما تقرأ الحرف بحرف هجاء. أن نقول هذه ترسم نون ولكن تقرأ بهجائها نون نون. إنزين، ننتهي إن شاء الله مع هذه يعني في هذا العلة أو وجه الإظهار والإدغام. فوجه الإظهار لمن أظهر أخوتي الكرام مراعاة الانفصال الحكمي، لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظا فهي منفصلة حكما، وذلك أن كلا من ياسين ونون والقلم اسم للسورة التي بدأت بها، والنون حرف هجاء لا حرف مبنى، وما كان كذلك فحقه الفصل عما بعده، فيظهر في الوصل كما يظهر في الوقف. فإذا لها مع بعضها أخوتي الكرام ما لها مع غيرها. لنخرج ماذا؟ لنخرج من إدغام طاسيم في فاتحتي الشعراء والقصص، تدغم بعضها مع بعض. أما نعم بارك الله فيك، أما مع غيرها لا تدغم. نعم، إلا طبعا حمزة في طاسين ميم يظهر، وطبعا معروف لأبي جعفر أخوتي الكرام السكت على الحروف المقطعة. أبو جعفر يقرأ كيف بارك الله فيكم، يقرأ مثلا طا سين ميم، يقرأ بالسكت، فالسكت كما قلنا ليس هناك التقاء فيمنع. أي من طرق طيب يكون الإظهار والإدغام؟ نعم، هناك طرق طبعا عديدة للطيبة. هناك ما يقرأ بقصر منفصل، يعني ما أخذناه بقصر منفصل في من طريق المصباحي ومن طريق روضة المعدل، من طريق المنفصل أخذنا طريقان من الطرق هذه، ففيهما الإظهار كما هو في الشاطبية، هو الإظهار كما هو في الشاطبية. نعم، أما بقيتها ففيها يجوز الإدغام والإظهار. هل سكت أبي جعفر مثلا سكت حمزة في المقدار؟ نعم في المقدار. تقصد على السكت على اللام وعلى هذه؟ لا، هنا السكت بمعنى السكت الذي كما هو عند حفص، كما هو عند حفص في مثلا عوجا قيما، هذا هو. نعم، أخيرا أخوتي الكرام، أما وجه من أدغم مراعاة الاتصال اللفظي والأخذ بالقاعدة العامة، والله تعالى أعلى وأعلم في هذه الأمور التي يعني ذكرناها إن شاء الله، يعني لم تكن أظنها ممكن يعني كانت ثقيلة ممكن أو كانت كثيرة، فتعذرون أخوتي الكرام، فلم يعني أريد إلا يعني ما عندي أن أوصله لكم إن شاء الله وتستفيدون منه، ومن استطاع أن يأخذ يعني ما قلناه يأخذ به، ومن لم يستطع فالمختصر موجود طبعا، هو إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بإدغام بغير غنة، وإدغام النون الساكنة في الحروف يومن بغنة، هذا هو مختصر المطلوب للقارئ. نعم، كم مقدار سكت حمزة؟ نعم، عندما نقف أخي الحبيب لحمزة فقط أقل من ألف. أيضا عندما نقول مثلا الأرم فقط لتحقيق فقط صفات هذا الحرف والانتقال إلى الهمزة فقط. نعم نعم، هذا يؤخذ مشافهة، طبعا يؤخذ مشافهة عندما نقرأ مثلا أي آية. نعم تقريبا، يعني لو قلنا يعني تقريبا مثل هذا. نعم نعم، مثلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا يعني نعم الأرض بهذه الطريقة. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. تعذرون أخوتي الكرام على التطويل وعدم يعني سماح الوقت للقراءة في هذه الليلة، بارك الله فيكم. وإن شاء الله كما ذكرنا لكم في يعني الأمس أن إن شاء الله من الأسبوع القادم سوف يتغير معنا حصة الجزرية مع السوسي، سوف تكون يوم الجمعة بإذنه تعالى، والقراءة برواية حفص مع عندنا يوم السبت، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. معذورين يعني أنتم تعذرون، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا جميعا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن ومما يعني في هذه الليلة كما تعلمون أخوتي الكرام خسوف القمر، يعني علينا يعني من يستطيع القيام في هذه الليلة فليقوم بارك الله فيكم، لأن هذه سنة غائبة كما تعلمون، أن نحييها بارك الله فيكم من استطاع هذا، ولكن تكون في يعني في جماعة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى مما كتبه في هذه الليلة من خير وصحة وأمان أن يرزقنا منها، وأن يجعلنا وأن يجعلها أو يجعل لنا فيها من أوفر الحظ والنصيب، وما جعل في هذه الليلة وما كتبه في هذه الليلة من شر وبلاء أن يصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم، ولقاؤنا بإذنه تعالى